قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى أنما من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية، وإذا زنى بها حرمت عليه. ما رأي سماتكم في هذه الفتوى؟ لا يغمز لها ولا يقبلها، هذا منكر وحرام. وإذا تابت وتاب فلا بأس الزواج، حتى ولو بعد إذا تابت وأضاءت التوبة لا بأس الزواج. ولو كلمها إذا كلمها لإنكار المنكر ما تمس، أما إذا كلمها يريدها لفاحشة هذا منكر. لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج، إذا تاب وعلم عنها خير وسأل عنها أنها تابت وأصلحها لا يزوجها، وما يزوجها ويمعرفها بالشر لا يزوجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.